وقال بعض العلماء إنها أخت لجدة إسحاق فهي ثلاثة أقوال. فهذا الخلاف مبني عن المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامها، فقال طائفة من العلماء إنها هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعنه، ويقال لها مليكة. واستدل أصحاب هذا القول بالرواية عن أنس، فإنها في الصحيحين وغيرهما، وفيها أن جدته قالوا، والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو أنس بن مالك كما يستفاد من السياق، وأكدوا ذلك بما روى أبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصفهان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أرسلتني جدتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة. قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على أنها أم سليم، لأن أم أنس هي أم سليم، يقال لها الرميصاء والغميصاء وأخت، ويقال إن اسمها رملة، وقيل رميثة، وقيل غير ذلك. وقال بعض: وهذا القول اختاره طائفة من العلماء كالإمام بن سعد في الطبقات، وكذلك الحافظ بن مندة، وكذلك اختار هذا القول الحافظ بن رجب رحمه الله وانتصر له في الفتح. وقال بعض العلماء إنها جدة لإسحاق بن عبد الله، وذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه أمه أم سليم، وهي الصحابية التي سبقت الإشارة إليها، وكانت من أفضل الصحابيات وأشدهن طاعة وامتثالا للشرع وحرصا على الجهاد في سبيل الله عز وجل. كانت هذه المرأة الصالحة زوجا لمالك بن النضر والد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل الإسلام إلى المدينة كانت أم سليم رضي الله عنها من السابقات، فأسلمت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم عرضت الإسلام على زوجها مالك بن النضر وهو والد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فامتنع والده عن الإسلام وانصرف، فصرف الله قلبه عن الإسلام، فمات على الجاهلية خارجا إلى الشام حيث قتله رجل وهو في الطريق، وأصبحت أم سليم أرملة. ثم خطبها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الكفر والجاهلية، فتمنعت وأبت وعرضت عليه الإسلام، فامتنع أولا، ثم شرح الله صدره للإسلام، ورضيت رضي الله عنها وأرضاها بمهره أن يكون الإسلام، فتزوجها فأنجب الله منها عبد الله بن أبي طلحة في القصة المشهورة الثابتة في الصحيح. وذلك أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها حينما توفي ابن أبي طلحة الأول فتزينت وتجملت، فجاءها أبو طلحة بعد العشاء وسألها عن الولد، فكتمت خبر موته وقالت: هو بخير، أي أن الله قبض روحه فهو بخير في راحته من الدنيا. فأصابها رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزع عنها قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا غيرهم عارية ثم أخذوها أكانوا ظالمين؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك عند الله. فغضب رضي الله عنه أنها لم تكن تخبره من قبل، ثم أصبح فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكم البارحة. ثم قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فأنجبت عبد الله والد إسحاق الراوي الحديث والد إسحاق الذي روى الحديث. وبناء على ذلك تكون أم سليم والدة لعبد الله أخي أنس بن مالك، وعبد الله هو ابن لأبي طلحة فيكون أخا لأنس من الأب. ثم إن إسحاق يعتبر ابنا لعبد الله، فتكون أم سليم جدة له. وبناء على هذا القول الذي اختاره طائفة من العلماء كالحافظ بن عبد البر والإمام النووي والقاضي عياض، وانتصر له بعض العلماء كالحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمة الله على الجميع، قالوا إنها جدة لإسحاق. ولذلك ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بعثتني أمي أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي الحديث ما يدل على أنها أم سليم، وهي الرميصاء أو الغميصاء التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة. قالوا لأن أنس بن مالك في الحديث يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وهذا يدل دلالة واضحة على أن أنسا كان في بيته وليس في بيت جدته، وهي مليكة التي ذكروها. وقال بعض العلماء إن هذه الصحابية هي أم حرام بنت ملحان، وكانت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها من النساء الصالحات اللاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها بقباء، وكانت تطعم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، ثم تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وينام عندها قيلولة الضحى. قالوا وهذه المرأة هي أخت لأم سليم، فتعتبر جدة لإسحاق راوي الحديث، لا أنها جدة حقيقية ولكنها أخت لجدته. والعرب تتجوز فتسمي أخ الأب أبا، وتسمي أخت الجدة جدة، كما قال سبحانه وتعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قالوا وإسماعيل لم يكن أبا ليوسف عليه السلام، ولكنه أخ لجده فتجوز في وصفه بذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في أم حرام هذه رضي الله عنها وأرضاها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها مع أنها امرأة أجنبية، وجاء أنها كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض المحققين إن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، وذلك من جهة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يرضع في بني النجار، فكانت بين أم حرام وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مؤثرة. قالوا وإلا فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلي بها ويمكنها من رأسه تفنيه، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بمحرمية. وقال بعض العلماء إن هذه المرأة كانت لها خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل على امرأة أجنبية غيرها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قتل معي أبوها وكذلك زوجها، فأنا أرحمها من أجل ذلك من حفظه للعهد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المرأة الفاضلة هي التي ثبت في الصحيح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها ذات يوم في الضحى، فاستيقظ وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، فسألته عن سبب ضحكه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أناس من أمتي يركبون ثبج البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، يغفر لهم. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، ومراده أنهم شهداء البحر الذين يركبون البحور حتى يجاهدوا للجهاد في سبيل الله عز وجل وينالون الشهادة في البحار. قالت: فنام مرة ثانية واستيقظ وهو يتبسم صلوات الله وسلامه عليه، فسألته عن ذلك فقال: أناس من أمتي يركبون ثبج البحر، ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت في الأولين. فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، وخرج بها إلى الشام في الجهاد إبان إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، فركبت البحر، فلما نزلوا على الشاطئ وقصتها دابتها فدقت عنقها، فكانت أول شهيدة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من خيار الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. وأيما كان، فإن هذا الحديث فيه دليل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حيث دل قول أنس بن مالك رضي الله عنه دعته إلى طعام دل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الدعوة إلى الطعام من غير وليمة العرس، وذلك أن الدعوة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون وليمة العرس وهي التي فرض الله إجابتها على المسلم، والقسم الثاني أن تكون من غير لغير وليمة العرس. فهذا النوع من الدعوة يوجب المحبة والإلفة واجتماع القلوب، والأصل أن المسلم يكون حريصا على إدخال السرور على إخوانه المسلمين، والغالب أن المسلم لا يدعوه أخوه إلا عن محبة وإكرام، فينبغي أن يقابل ذلك بمثله وأفضل. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوتها، وهذا يدل على أن السنة إجابة الدعوة إلى مثل هذا. وقال بعض العلماء: فيه دليل على أنه يسن لأهل الفضل وللأئمة والعلماء ونحوهم من الكبراء إذا دعوا من الأصاغر ومن عامة الناس أن يجيبوا الدعوة، ولكن ينبغي أن ينبه على أمر مهم، فإن العلماء ونحوهم قد يكونون مشغول قد يكون الواحد منهم مشغولا بأمور المسلمين، فينبغي على الداعي أن يترفق في أمثالهم وأن لا يحرجهم بدعوتهم وشغلهم عن الأمور الواجبة، خاصة في مثل هذه الأزمنة حيث نزعت البركة من الأوقات، ولا بأس بإجابة الدعوة شريطة أمن الفتنة والمحذور. المسألة الثالثة أن المرأة أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب دعوتها وطيب خاطرها صلوات الله وسلامه عليه، فاستنبط منه بعض العلماء مشروعية إجابة دعوة المرأة الأجنبية إذا لم يكن على وجه الفتنة. فإذا دعت المرأة الصالحة أهل الفضل وصنعت لهم الطعام وأكرمتهم فذلك دليل على فضلها وفضلهم، فإذا أمنت الفتنة وغلب على الظن السلامة فإنه لا بأس. المسألة الخامسة فيه دليل على مشروعية تصرف المرأة في مالها دون الرجوع إلى وليها، حيث إنها تبرعت بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور العلماء أن المرأة تتبرع من مالها بالمعروف ولا بأس فعليها في ذلك، وخالف فقهاء المالكية رحمهم الله فقالوا لا يجوز للمرأة أن تتصرف فوق الثلث من مالها إلا بإذن زوجها، وهذا القول ضعيف. وإلى ذلك أشار بعض علمائهم رحمهم الله بقوله وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض، أي أن تصرف المرأة بالهبة ونحوها فوق الثلث معترض عليه كالمريض مرض الموت. والصحيح جواز تبرعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التبرع من هذه المرأة دون استفصال. وقوله رضي الله عنه وأرضاه دعته إلى طعام صنعت فأكل منه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الجملة دليل على مشروعية معاكلة الصبيان والأيتام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع أنس وكذلك مع اليتيم، وهو يدل دلالة واضحة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وأكل الصغار مع الكبار فيه تفصيل، فإن كانت المصلحة في اجتماع الصغار مع الكبار فلا بأس شريطة أن يتأدبوا ويراعوا الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففي الحديث الصحيح عامر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم والقوم، وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فدل على مشروعية أكل الصغار مع الكبار. وأما إذا كان إفرادهم على حدة فيه مصلحة لهم فإنه لا بأس أن يفردوا، لأن الله نفى الحرج والجناح عن أكلنا جميعا وأشتاتا. وأفضل الطعام طعام جمع فيه يد اليتيم، فإذا اجتمعت يد اليتيم مع المسلم في القصعة مكرما لليتيم ومدخلا للسرور عليه، فتلك المحاسن والمكارم التي يحبها الله ويثني عليها الكثير ويجزي عليها الكثير. قال رضي الله عنه وأرضاه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام دون الوضوء ومن هنا استدل بعض العلماء على مشروعية الصلاة بعد الأكل، وأن أكل الطعام لا يوجب انتقاض الوضوء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستثنى الإمام أحمد رحمه الله من ذلك أكل لحم الجزور، فقال إنه ينقض الوضوء ويوجب الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الحديث الصحيح. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في أبواب الطهارة، وبينا أن الصحيح ما اختاره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لقوة السنة. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل القيام إلى الصلاة، وقوله قوموا أمر، والأمر في الكتاب والسنة يأتي على وجوه، فأمره صلوات الله وسلامه عليه لأنس والمرأة واليتيم، لا ليس على سبيل الوجوب. ومن هنا يأخذ العلماء دليلا على أن أوامر الكتاب والسنة لا تحمل كلها على الوجوب، بل ينظر في الدلائل والقرائن، فالأصل حمل الأمر على الوجوب حتى يدل الدليل على انصرافه عن ذلك الظاهر والأصل. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على تنوع الأوامر واختلافها، فالأمر تارة يكون للوجوب كقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، فهذا أمر بإجماع العلماء محمول على الوجوب، وقد يحمل على الندب والاستحباب كقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لأنه أمر بنكاح الثانية وذلك للندب وليس للوجوب. وقد يكون الأمر للإباحة كقوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، وقد يكون الأمر للتهديد والتخويف كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم، وقد يكون للإهانة والإذلال كقوله سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالأوامر تختلف مقاصدها ودلائلها، ويحتكم إلى السياق وقرائنها. وقوله عليه الصلاة والسلام قوموا يدل على أن الأصل في الصلاة أن يكون المصلي قائما. وهنا يرد السؤال، هل كانت الصلاة صلاة نافلة أو صلاة فرض؟ فالذي اختاره طائفة من العلماء أنها صلاة الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على سبيل التطوع إلى الوجوب. وقال بعض العلماء إنه يحتمل أن تكون واجبة لقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح، فلما حضرت الصلاة قال قوموا فلأصلي لكم، قالوا فهذا يدل على أنها فريضة والأول أقوى. فإذا قلنا إنها صلاة الضحى، فقد دلت هذه الجملة على مشروعية صلاة الضحى، خلافا لمن قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببدعيتها وكراهيتها. والصحيح أنها مشروعة لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة بثلاث، ومنها ركعة الضحى. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ رضي الله عنها، فهذا يدل على مشروعيتها وسنيتها. وكذلك في قوله قوموا فلأصلي لكم فيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة. وللعلماء في هذا الحديث وجوه، فقال بعض العلماء تشرع الجماعة في النافلة إذا لم تكن مقصودة كصلاة الضحى هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بهم قد رتب ذلك أو بينه، وإنما وقع اتفاقا منه عليه الصلاة والسلام لا على سبيل القصد. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض العلماء يشرع أن يصلي المسلم النوافل والتطوع جماعة إذا كان العدد قليلا، ففرقوا بين الجماعة القليلة والكثيرة، وهو اختيار الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. والذي يظهر أن هذه النافلة وأمثالها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد. وقوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي لكم، هل هذه الصلاة قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنس بن مالك واليتيم الذي معه وكذلك مليكة رضي الله عنها وأرضاها صفة صلاته وهديه؟ فقال بعض العلماء إنه صلى بهم لكي يعلم السنة، وذلك أن أنس بن مالك كان من صغار الصحابة يصلي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفوف الصبيان كانت وراء أولي الأحلام كما تقدم معنا. وقالوا إن مليكة رضي الله عنها وأرضاها كانت مع النساء والنساء بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فصلى أمام مليكة حتى تعلم النساء هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة لكي تنزل البركة في ملكي يكون ذلك سببا في نزول البركة على بيت مليكة والمكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام لمكان المعجزة والرسالة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتاه وقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، فأحب أن تأتي إلى بيتي وتصلي في مكان أتخذه مصلى. ففعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه وأقره على أمره، فدل على فضيلة صلواته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى هذا المعنى في خاتمة الباب بعد بيانه للحديث وأحكامه، وقوله عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فيه دليل على مشروعية الصلاة على الحصير. وقد ترجم لذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الصحيح، حيث دل هذا الفعل من أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه على مشروعية الصلاة على الحصير، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الحصير وصلى. وفيه دليل على فضل الحصير، وذلك لأن أنسا أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضيافة ولم يتركه يصلي على الأرض، فلو كانت الصلاة على الأرض المباشرة أفضل لنبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه يتكلف في إحضار الحصير. وكذلك فيه دليل حيث يؤخذ من هذا أنه يشرع فرش المساجد ووضع الحصير فيها، وفي حكم ذلك وضع الفراش ونحوه مما يكون رفقا بالمصلين. قال رضي الله عنه وأرضاه: قد اسود من طول ما لبس، يقال لبس الشيء إذا دخل فيه، وأصل اللبس في لغة العرب الدخول في الشيء، يقال لبس الثوب إذا دخل فيه. وكذلك اللبس يطلق بمعنى الاختلاط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون، فهو بالفتح للخلق. وأما بالنسبة للحديث فالمراد به الجلوس على الحصير. وقال العلماء: وقال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله في هذه الجملة دليل على أن من حلف لا يلبس الثوب وجلس على الثوب أنه يحنث، وتلزم كفارة اليمين، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه وصف المفترش بكونه ملبوسا، وخالف جمهور العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وقالوا إن من حلف أنه لا يلبس الثوب لا يكون حانثا إلا بالدخول فيه، وهذا هو الصحيح. وقول أنس رضي الله عنه: قد اسود من طول ما لبس، المراد به من طول ما جلس عليه، ويكون حينئذ لبس الشيء يختلف بحسب اختلاف الأحوال. وقوله رضي الله عنه: فنضحته بماء، فيه دليل على أنه إذا شك المسلم في طهارة الثوب أو الفراش، كأن يوجد صبيان ونحو ذلك يخشى أنهم نجسوا ذلك الموضع، فالسنة أن ينضحه بماء حتى يتحقق من النجاسة فيغسلها. قالوا: لأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد نضح الحصير بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن طهارة المشكوك فيه تكون بالنضح. وبناء على ذلك، لو شك الإنسان هل خرج منه المذي أو خرجت منه قطرات بول فوقعت على الثوب، وشك هل تنجس ثوبه أو لم يتنجس، قالوا: فالسنة أن يأخذ كف الماء ويرش ثوبه أو ما يلي الفرج من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، فدل على أن النجاسة المشكوك فيها يجزئ فيها النضح، والنضح أن تأخذ الكف من الماء ثم تقذفه على الموضع المشكوك فيه، سواء كان فراشا أو كان أرضا وغير ذلك. قالوا: فكل شيء تشك في نجاسته تنضحه بالماء. ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله طهارة النجاسة إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مما لا يجزئ فيها إلا الغسل، كالبول إذا أصاب الثوب فإنه يجب غسله لأنه الأصل. والقسم الثاني يجزئ فيه النضح، وذلك كالنجاسة المشكوك فيها. ومن هنا لو أن إنسانا مشى على موضع نجس وشك هل تطاير عليه شيء من النجاسة أو لا، فإنه يدفع الوسواس والشك فيأخذ كف الماء ويرش أسفل الثوب، كمن يدخل إلى دورات المياه ومواضع البول منها، فإذا تحقق أن الماء الموجود نجس وأنه أصاب ثوبه فإنه يجب عليه أن يغسل. وأما إذا شك هل أصابه طشاش من ذلك البول أو لا فالأصل أنه طاهر حتى يتحقق من الإصابة، لكنه يدفع الشك برش أسفل الثوب حتى يقطع الشك باليقين. قال رضي الله عنه: فنضحته بنا. قال بعض العلماء: إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نضح الحصير بالماء ليس على سبيل الشك في النجاسة وإنما على سبيل الإكرام، أي قصد من ذلك أن ينظف الحصير برش الماء عليه حتى يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يشرع للإثنين أن يقفا وراء الإمام، وقد تقدمت هذه المسألة في الباب الماضي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنسا واليتيم وراء ظهره، فدل على أن الإثنين يقفان وراء الإمام لا بحذاء الإمام، وبينا أن هذا هو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله برحمته الواسعة. المسألة الثانية: فيه دليل على أن الصبي المميز يعتد به في الصفوف، وهذه المسألة هي التي أشار إليها الإمام الترمذي، حيث رد قول من قال إن أنسا كان وراء الصف وحده وأبطله، ولا شك أن قوله صواب. وبناء على ذلك فالصبي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون من الصبيان الذين يعقلون الصلاة ويحسنون الوقوف في الصفوف وأداء أركان الصلاة، فهؤلاء يعتد بوقوفهم. القسم الثاني أن يكون بخلاف ذلك، فمثل هذا ينبغي صرف لا يعتد به في الوقوف، وإذا شوش على المصلين فإنه يصرف عن الصفوف، لأن وجوده في الصف يقطع الصفوف ويوجب التشويش على المصلين. وقوله رضي الله عنه وأرضاه والعجوز من خلفنا فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية صلاة المرأة الأجنبية بحضور محارمها. المسألة الثانية انتفاء الخلوة بأنس بن مالك وكذلك اليتيم. المسألة الثالثة: فيه دليل على أن النساء موقفهم وراء الرجال. المسألة الرابعة: أن المرأة إذا وقفت وحدها وراء الصفوف فإن صلاتها صحيحة، فيكون حديثنا مخصصا لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. المسألة السادسة: فيه دليل على مشروعية نظر المرأة إلى الإمام حتى تأتم به وتعلم انتقاله من أركان انتقاله وأركان الصلاة التي يؤديها. وبناء على ذلك فالأصل علمها بأفعال الإمام حتى لا تختلج صلاتهم عن صلاة الإمام، خاصة في حال سهو الإمام. المسألة السابعة: احتج بهذه الجملة الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بحذاء الرجل أبطلت صلاة الرجل. وهذه المسألة الصحيح فيها أن محاذاة النساء للرجال لا توجب بطلان صلاة الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على صحة الصلاة إذا توفرت أركانها وشرائطها، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فدل على أن الصلاة إذا وقعت تامة بأركانها وشرائطها أنه يحكم بصحتها. ومن صلى وبجواره امرأة أو بحذائه امرأة تصلي معه مع الإمام فإنه قد أدى أركان الصلاة وواجباتها تامة كاملة، فلا وجه لإبطالها بمحاذاة المرأة له. والدليل الثاني أن هذا الحديث ليس بصريح في الإبطال، لأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للعجوز إنما هو السنة في مقام النساء مع الرجال دفعا للفتنة وسدا للذريعة، وذلك أن المرأة إذا حاذت الرجل ألهته وفتنته، ولربما فتنت بمحاذاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتنة النساء كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في هذا الحديث الشريف دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة نساء ورجالا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. سابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، هل من أدلتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الخوف، أعني في الركعتين الأخيرتين إذ صلاها متنفلا لأنه مسافر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من هديه عدم التنفل في السفر فيكون صلاها تماما مراعاة للحال؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف 4 ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين، فتمت له 4 ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. وهذه الصفة هي إحدى صفات صلاة الخوف المشهورة، وهي صحيحة وثابتة في صحيح مسلم وغيره، لكن يحتج بها فعلا على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين كان متنفلا، ويكون الصحابة قد صلوا وراءه مفترضين، وهي الطائفة الثانية. فيحتج بهذا الحديث الشافعية رحمهم الله من وافقهم على مشروعية ائتمام المفترض بالمتنفل. لكن يجيب الجمهور أو من يخالف أولا بأن صلاة الخوف فيها عدة صفات خارجة عن الأصل، ولذلك يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما، في هي تقريبا قد تبلغ 16 صفة في صلاة الخوف، منها ثابتة في الصحيفة حديث ابن عمر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تنصرف إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الثانية ويطول في القراءة فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت قائما، ثم تأتي الطائفة الأولى وتتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية وتتم لنفسها. هذا كله خارج عن الأصل. قالوا: فإذا جازت الحركات وجاز الانتقال مع أنهم في داخل الصلاة، فمن باب أولى أن يجوز أن يزيد فيها 4 ركعات ويصلي عليه الصلاة والسلام 4 لمكان الخوف والضرورة، فيرونها صفة خاصة ولا يرون غيرها يقاس عليها. وكذلك حديث صالح بن خوات أن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وقيل أنه سهل بن أبي حثمة يروي عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، الحديث متفق على صحته. وفيه صلاة الركعة بالطائفة والتشهد عليه الصلاة والسلام، والركعة بالطائفة الأولى والطائفة الثانية ركعتها، فتم للطائفة الأولى وأتم للطائفة الثانية. قالوا كل هذا يدل على أن صلاة الخوف لها صفة خاصة ولا يمكن أن نقيس عليها غيرها. فالذين يتسامحون في هذه المسألة يلحقون بها مسائل عديدة، منها لما قالوا في صلاة المغرب لو دخلت وأنت لم تصل المغرب والإمام يصل العشاء، قالوا إذا صلى الإمام الركعة الثالثة من العشاء تجلس وتتشهد، ويقوم الإمام ويتم لنفسه الركعة، ثم تطول في التشهد حتى يتشهد الإمام وتسلم مع الإمام قياسا على صلاة الخوف. وهذا ضعيف، لأن القاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، والرخص لا يقاس عليها، لأن الشريعة لما جاءت بهذا الصفة المعينة في الحال المعين وفي الوضع المعين علمنا أنها حالة خاصة. ولذلك لو قلنا بهذه الأقيسة لجاز للرجل إذا كان عنده طبخ أو نفخ أو نحو ذلك أن يصلي ركعة ثم يذهب ويصلح طعامه ثم يرجع ويصلي ركعة، قياسا على صلاة الخوف بجمع وجود الحاجة في كل ونحو ذلك من الأقيسة التي تنهدم بها الأصول. وهذا معنى قول بعض العلماء أنه ما فتح الرأي على الأصول إلا هدمها، لو جينا نفتح أبواب الأقيسة تنهدم كثير من الأصول. فالأشبه أن نقول نعمل كل دليل على دلالته. عندنا أدلة أخرى، حديث معاذ رضي الله عنه يكفينا في إثبات وجواز صلاة المفترض وراء المتنفل، مع أن المالكية والحنفية لهم وجه في الجواب عن حديث صلاة الخوف، لأن عند المالكية والحنفية وجه أن المتنفل إذا دخل في النافلة تنقلب عليه واجبة، يكون إتمامها واجبة وتكون في حكم الفرض من حيث لزوم الإتمام، وتنقلب فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة. لا قالوا إن هذا يصيرها واجبة، لكنه لم يخلو من نظر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أرجو التوضيح لماذا لم تعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك في النضح لمن شك في طهارة الحصير أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقاعدة اليقين لا يزال بالشك معمول بها في الحديث، ولم يخالف الحديث هذه القاعدة التي دلت عليها النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، لأن أنس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الحصير ولم يأمره بنضحه، ويحتمل أيضا أن هذا النضح من باب الإكرام كما ذكرنا وليس له علاقة في التطهير. وبناء على ذلك يكون هذا الحديث من باب تقديم الأصل على الظاهر، يعتبر بعض العلماء من باب تقديم قاعدة اليقين لا يزال بالشك الأصل على الظاهر. الأصل طهارة الحصير، والظاهر وجود أمارة وعلامة توجب الشك في طهارته، لأن وجود الأطفال في الغرفة أو وجودهم في داخل البيت لأنه كان فيه اليتيم، قالوا إن هذا يجعل ظاهرا يقتضي التنجيس، ومن هنا يقولون إنه يكون من باب تقديم الأصل على الظاهر، وتارة يقدم الأصل على الظاهر وتارة يقدم الظاهر على الأصل. وهذه مسألة سبق وأن ذكرناها غير مرة، لكن الذي يهمنا هنا أن أنس بن مالك رضي الله عنه فعل هذا الفعل، واحتمل فعله أنه من باب التطهير، واحتمل أنه من باب التنظيف، خاصة وأنه حكى أن الحصير قد تغير من طول المكث، وهذا الأشبه فيه التنظيف وليس الأشبه فيه أن يكون للنجاسة. ولذلك النفس تطمئن إلى أنه دليل على التطيب، تطيب الحصير لكي يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له من باب الضيافة وليس من باب التنجيس، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في وجوب إجابة الدعوة، هل تحصل الإجابة بمجرد الحضور ثم الاستئذان، أم لا تحصل إلا بإصابة الوليمة أثابكم الله؟ هذه إجابة مؤلمة، إذا حضر وخرج من البيت وما أكل من الطعام هذه مؤلمة. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم، فإن الصائم إذا كان صيامه فرضا يحضر الوليمة ويبارك لأهلها ويدعو لهم في وليمة العرس، ويصلي على أهل الوليمة بمعنى أن يدعو لهم بالبركة، ثم بعد ذلك يستأذن وينصرف. وأما بالنسبة إذا كانت وليمة لغير العرس أو كان صائما صيام نفل، فإنه أمير نفسه، إن شاء ورأى المصلحة والأفضل أن يفطر أفطر. أما لو كان والده أمره أو أمرته والدته أو أمره عمه أو خاله أو قريبه الذي عليه حق، فإنه يبرهم ويصلهم ويكتب الله له الأجرين، أجر النافلة في صيامه لأنه حبسه العذر، وأجر صلة الرحم وإدخال السرور على المسلم. هذا الذي يظهر، والله أعلم، أن الأفضل في حال النافلة أن يأكل ويطيب خواطر أهل الوليمة، إلا في النوافل المرغب فيها ترغيبا شديدا كعاشوراء ونحوها، هذا أمر له استثناء ذكره بعض العلماء رحمهم الله. والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن مليكة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية أو خصوصية، ثم كان الاستدلال بوجود أنس واليتيم على عدم الخلوة بالأجنبية، أرجو توضيح ذلك أثابكم الله. ينبغي على طالب العلم أن يعلم عند شرح النصوص والأحاديث، وهذا مسلك الأئمة والعلماء، خاصة إذا كان شراح الحديث ممن لهم إلمام في الأصول والفقه، إذا ذكرت المسائل المستنبطة تذكر على تقرير أصل متعدد، يعني إذا كان الحديث محتمل لوجوه متعددة يصبح يحتمل الأدلة والأحكام المبنية على الوجوه. فلما كان ليس عندنا جزم أنها محرم والأصل أنها أجنبية، فحينئذ عندنا قرائن تقوي أنها محرم، لأنه لا يمكن أن يسمح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تفلي رأسه وهي أجنبية، وإن كان قد أجاب بعض العلماء بأن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وله أدلة منها قوله: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة في غسل الجنابة أن تصيب جلدة الرأس ولم يأمرها أن تصيب جميع الشعر، فدل على أن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. ولذلك مذهب جمهور العلماء على أنه لو قال لامرأته شعرك طالق أنها لا تطلق، لأنه أسند الطلاق إلى منفصل كما لو قال لها ثوبك طالق. فالمقصود أننا حينما نكون يعني حينما يقول أنها محرم يكون المدخل في خلوته معها وكونها تفلي رأسه. فإذا جئت إلى التفلية وقلت أن التفلية لا تقتضي اللمس والمس وأن الشعر في حكم المنفصل، يسقط الاستدلال وتبقى قضية المحرمية عند ارتفاع الشبهة، وللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حينئذ يقوى أنها أجنبية. فإذا الحديث فيه تردد بين الوجهين، وإذا تردد خاصة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كانت خؤولة من بني النجار، ولذلك هي أيضا من بني النجار، وكان الوالد رحمه الله يستشكل يقول أن ديار بني النجار كانت أقرب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت بقباء، وهذا أيضا إشكال آخر لأن منازلهم ما كانت في هذا الموضع. فالشاهد أن المرأة مترددة بين كونها محرم وكونها ليست بمحرم، فلا مانع أن تستنبط الأحكام على أنها ليست بمحرم، ولا مانع أن تستنبط الأحكام على أنها محرم، ويستقيم هذا لأنه ليس عندنا دليل يقوي هذا أو يقوي ذاك، فالحديث محتمل لكل هذه الأوجه. ثم ثانيا، عند شرح الأحاديث خاصة الأئمة في المطولات أو الشروح التي يقصد منها تعويض طالب العلم على ملكة الاستنباط والفهم، ينبغي أنه عند الشرح لا أقتصر على فهمي، بحيث مثلا أنا ترجح عندي أنها ليست في محرم أو أنها أجنبية، فينبغي أن أشير إلى المسائل المستنبطة على القول الثاني، لأن هذا يعطي طالب العلم ملكة الفهم وملكة الاستنباط، ويمكن أيضا من فهم الأقوال المخالفة. ولذلك تجد طالب العلم الذي يحرص عند قراءته في العلم أو قراءته للنصوص، إذا فسرت له النصوص بوجه واحد وأصبح يدرس بطريقة واحدة دون أن يبين له الاحتمالات في النصوص وينبه على أن هناك وجها ثاني، تجده شديد الإنكار على من خالفه، كثير التخطئ لأشياء قد تكون من السنة ولها أصول. ولكن إذا كان عنده سعة فهم ويفقه عن الله ورسوله وأن هناك نصوص السنة محتملة، يكون عنده عمق في الفهم وعمق في الاستدلال. وهذا أيضا من النصيحة لعامة المسلمين، وهو أنك إذا جئت تبين القول المخالف وتبين وجهه، لأنه يحتمل أن يكون الحق معه وتكون السنة معه، ونحن نقول قولنا أرجح في ظننا، ولكن قد يكون القول الآخر هو أرجح، والعلم عند الله كما قال السلف: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فإذا لا مانع عند بمناسبة قوله قال إنه محرم أو ليست بمحرم، لا مانع عند استدلالنا أو ذكرنا لأوجه الأدلة ولا حديث، إنما هو من باب التقرير أو بيان وجه الاستنباط إذا رجحنا غير القول الذي بنى عليه هذا الفرع. أما إذا كان الفرع من أصل متردد فلا إشكال أن الحديث يحتمل الوجهين، أو يحتمل الوجوب فيحمل على كل محمله على ظاهره. سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام سورة القيامة وقرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهل يشرع للمأموم أن يقول بلى وذلك في صلاة الفريضة؟ أثابكم الله. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ أثناء القراءة عند ذكر الجنة والنار في صلاة الليل، وهذا في النافلة دون الفرض. فمع كثرة صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في الجمعة والجماعات لم يثبت عنه حديث واحد في الصلوات الخمس في الجهرية، منها أنه وقف عند آية عذاب أو آية رحمة. ولذلك الفقه كما اختاره الجمهور أن الصلوات النافلة يجوز أن يسأل الله عز وجل من فضله عند ذكر الرحمة، وأن يستعيذ من النار عند ذكر العذاب. وأما في الفرض فالسنة السكوت والإنصاف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأمر بالسكوت وألزم بالسكوت. وقال الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني نهينا أن نتكلم في الصلاة بغير الذكر الوارد في الصلاة لذاتها. وأما الرد بقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس الله بأحكم الحاكمين، سبحانك بلى، فهذا في النوافل، وهو الوارد في حديث الترمذي، وسيأتينا إن شاء الله في قيام الليل حينما قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك بلى، ولم يكن في صلاة مفروضة. ولذلك السنة والأشبه أن تعمل النصوص على أدلتها. فلو قال قائل إنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، نقول لا، بل هناك فرق بين الفريضة والنافلة. فالنافلة تصلى في السفر على الدابة، ولا تصلى الفريضة على الدابة، ويصلي حيثما توجهت به ولا يصلي ذلك. والنافلة يصليها قاعدا وهو قادر على القيام، والفريضة لا يصليها قاعدا وهو قادر على القيام. فالشرع فرق بين النافلة وبين الشيء الذي هو تنفل من الإنسان، فالأمر فيه أوسع بخلاف الشيء المفروض. فالشاهد كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم في المدينة أكثر قرابة 10 سنين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يحفظ عنه في حديث، لو كان يقف عند آيات العذاب وآيات الرحمة لتضافر ذلك عنه واشتهر، ولأصبحت السنة الظاهرة. ولذلك السنة في الفريضة يسكت المأموم. وإذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما نبهنا على ذلك، فإنه لا يصلي المأموم، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولا مانع أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله